بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. قبل أن نختم هذه الحلقة عن يوم عرفة، هل تحب أن تضيف أي نقطة في الموضوع؟ أحب أن أقول لإخواني المسلمين إن عليهم أن يتأكدوا من حدود عرفة. نعم. لأن بعض الناس ينزل قبل أن يصل إلى حدود عرفة، أي قبل أن يدخل في عرفة، ومعلوم أن من نزل هناك حتى غربت الشمس ثم انصرف ولم يدخل في عرفة، معلوم أن حجه سيكون غير صحيح، ولا تبرأ به الذمة ولا تحصل به السنة إذا كان تطوعا، لا تبرأ به الذمة إن كان واجبا، ولا تحصل به السنة إن كان تطوعا. فعلى الإنسان أن يتأكد من حدود عرفة، وقد بينت حدودها والحمد لله بعلامات ظاهرة رفيعة، ولكن بعض الناس يتهاون ويقصر ويخرج إلى الراحة، فلا يحب أن يزاحم الدخول إلى عرفة، وهذا غلط، أن يخسر الإنسان حجه من أجل تعب يسير لا يضره ويحصل به ثواب زيادة الثواب والأجر، لأن الأجر على قدر المشقة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.